القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. شيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. هل تقرأ علي أسماء الباحثين العرب؟ طبعا، الأسماء هي عبد العزيز الأهواني، وبحثه هو أطول البحوث، وخليل يحيى نامي، وعبد الهادي شعيرة، وشوقي ضيف، والأب جورج قنواتي، وعبد القادر القط، ومحمد كفافي من المصريين. ومن الدول العربية حسن باشا حسني عبد الوهاب ومحمد عبد العزيز الحبابي. ومن أوروبا سبق أن ذكرت لي أسماء الباحثين الأجانب. إن الذين شاركوا في هذا الكتاب من الإخوة العرب هما أستاذان من أساتذة المغرب العربي، حسني عبد الوهاب من تونس، والحبابي من المغرب. لا غرابة في أن تقتصر المساهمة على علماء المغرب العربي، لأننا في هذا العام يظهر أننا نلفت رأسنا في كثير من الحزن عن المشرق العربي. في سبتمبر تم انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، وفي ديسمبر انحل اتحاد الدول العربية، وانتهت بذلك محاولة المشاركة مع اليمن. لقد تركنا طموحنا يسبق قدراتنا، ونسينا في تلهفنا أن أساس النهضة في كل بلد من بلادنا، وأساس التقارب والتضامن، هو العلم الذي لابد أن يتكافأ حظ شعوبنا منه، لنعرف على هداه أهدافنا وغاياتنا، ولنتبين ونسلك سبيلنا إلى تحقيق هذه الغايات. دكتور طه، نحن نتابع مقالاتك في جريدة الجمهورية عن هذا الموضوع بالإعجاب الذي تعودته من تلاميذك في كل بلاد الوطن العربي. أشكرك وزملائك جميعا من جديد. هذا الكتاب ليس هدية جميلة فقط، بل هو هدية عظيمة الفائدة أيضا. ثقوا أنني سأقرأ هذه البحوث جميعا، وسأقرأها لأستفيد، نعم لأستفيد من علم تلاميذي وليس فقط من علم الزملاء. تعرفي أنا عرفت أنا عندي كام سنة؟ وأنا عندي 18 سنة، يعني صداقتنا دامت أكثر من نصف قرن. أنا عرفته معاك من أول ما جينا مصر، يعني أكثر من 40 سنة. والحقيقة يا طه، عمر الصداقة لا يقاس بمرور السنين. هو اللي كلمني لأول مرة عن أوروبا، هو اللي قال لي أسماء عمري ما كنت سمعت بيها، فولتير وجان جاك روسو وديدرو مونتسكيو. ومع كده كان مصري صميم. فاكر لهجته؟ طبعا فاكر، كان بيحب يحتفظ بلهجة إقليم الشرقية، وكان بيتبارى في الحكاية دي معايا ومع صديقنا الأستاذ مصطفى عبد الرازق، واحنا بنتكلم بلهجتنا الصعيدية. كانوا أخين بالنسبة لك يا طه. لطفي كان أب وأخ، كان بيكلمنا عن السياسة المصرية والسياسة العالمية من غير تكلف. سمعت منه ألفاظ الديمقراطية والأرستقراطية وحكم الفرد وحكم الجماعة وآراء الفلاسفة، وكنا بنقرأ في مقالاته إن الأمة فوق كل مقام. فوق كل مقام؟ ما كانش ده يعتبر جرأة شديدة أيامها؟ طبعا كان جرأة، كان دايما يقول إن الحكام ليسوا في الحقيقة إلا خدام للشعب. أنا فاكرة أنت مرة قلتلي إن صاحبك أبو العلاء قال حاجة زي كده. فعلا أبو العلاء قال عن الحكام الجائرين ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. بس الحقيقة لطف السيد هو اللي حببني في أبي العلاء، وأنا كنت سعيد جدا لما لقيت راضي عن الرسالة اللي كتبتها عن أبي العلاء واللي قدمتها للحصول على درجة الدكتوراه من مصر. أيها الإخوة الزملاء، أعضاء مجمع اللغة العربية، حان موعد كلمة السيد العميد نائب رئيس المجمع الدكتور طه حسين. أيها الإخوة الزملاء، لقد فقدت كثيرا من الأحباء الأعزاء علي، فوجدت ما يجد الإنسان من اللوعة والأسى، ولكني لم أجد قط مثل ما أجد الآن بعد أن فقدت هذا الأب الرحيم والصديق الحميم. كان صعب علينا جدا يا دكتور طه حبس الدموع. لطفي باشا تركنا، لكن الحمد لله انك باقي معنا. ربنا يبارك لنا في عمرك يا دكتور طه. ادعو معي بالرحمة لفقيدنا العزيز، وبأن نستطيع نحن ان نسير على منواله، فأمثال لطف السيد قل أن يجود بهم الدهر. مبروك يا فندم. الصحف المصرية اللي وصلت النهاردة نشرت خبر تعيين سيادتك رئيس لمجمع اللغة العربية. الله يرحم لطف السيد. خسارة المجمع بوفاته لا يمكن أن تعوض، إنما رغم كده العمل لازم يستمر. لما نرجع فكرني أطلب من الأستاذ إبراهيم الإبياري يعرض علي أعمال لجنة المعجم الكبير. إحنا محتاجين نبذل مجهود أكبر في اللجنة دي. ما تنساش تفكرني يا فريد. بمجرد ما نرجع إن شاء الله هفكر سيادتك، خصوصا إن في لجان أخرى محتاجة اهتمام سيادتك. فعلا يا فريد، لجنة الأدب تحتاج أيضا إلى جهد، ولجنة ألفاظ الحضارة المتفرعة منها. كويس إنك فاكر يا فريد، وجودك معايا بيسهل لي فعلا أمور كثيرة. العفو يا فندم، أنا وجودي بجوار سيادتك بيعلمني كل يوم أشياء جديدة، وبيثبت لي قد إيه إن أنا إنسان محظوظ. دكتور إبراهيم بيومي مدكور يا فندم. أهلا وسهلا بالدكتور مدكور. أهلا بيك يا دكتور طه. أعتقد إنك قابلت الأستاذ إبراهيم الإبياري. قابلته دلوقتي حالا وهو خارج من عند سيادتك. أنا الحقيقة طلبته عشان موضوع المعجم الكبير، وهو ده الموضوع اللي عايز أكلمك فيه النهاردة. مؤكد ده موضوع مهم وكلنا مشغولين بيه في لجنة المعجم الكبير. طبعا أنت تعلم أنه مرت الآن 7 سنوات منذ نشر المجمع 500 صفحة تقريبا من المعجم الكبير في طبعة محدودة ليتلقى عليها ملاحظات المتخصصين. طبعا يا دكتور طه. إذن ألم يأتي الوقت بعد مرور هذه السنوات لكي ينشر المجمع الجزء الأول من المعجم الكبير؟ دكتور طه، هذا المعجم يحظى كما تعلم بما لم يحظى به معجم قبله من الدرس المتصل والمراجعة الدقيقة والمتابعة الواعية، وهذا كله يستلزم وقتا وصبرا لا أرى أن يبخل بهما المجمع على هذا العمل الذي سيكون عملا خالدا في تاريخ اللغة العربية بإذن الله. كده يا فندم يبقى خلصنا عمل اللجنة النهاردة، دلوقتي نستأذن من سعادتك. انتظر يا يوسف، أنا عايزك دقيقتين. تحت أمرك يا دكتور طه. أخبار الأستاذ العقاد إيه النهاردة؟ أنا سمعت إن صحته تحسنت وكان رافض إنه يتنقل المستشفى، والظاهر إنه كان عنده حق لأنه بدأ يتحسن بدون ما يخرج من البيت. فات أكثر من 40 سنة وأنا بتابع كل اللي بيكتبه الأستاذ العقاد، وهو بيتابع كل اللي بكتبه، ولما يهديني كتاب من كتبه يقول لي ده مش هدية إنما قرض، ينتظر مني إني أرجعه له بتأليف كتاب جديد وإهداء نسخة منه. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.